السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى القراءة والتعليق على تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. ولازلنا في سورة الفاتحة، إن شاء الله سبحانه نقرأ سورة الفاتحة ثم نستكمل. تفضل سبحانه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خيرا. سبحان الله. طيب، بسم الله. وصلنا في تفسير ابن جزي لقوله رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة الخامسة، قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يقول أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين. أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. ولو الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، يعني ليه أصلا أكثر من رواية، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة، قولوا يا جماعة سبحان الله، وحطت عنه 20 سيئة. ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. يبقى ده فضل بعض العلماء الحمد لله رب العالمين على لا إله إلا الله من هذا المنطلق. والثاني أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين. يعني التوحيد لأن بينهم اشتراك الإله والرب، تمام كده، وقضية التضمن اللزوم وغير ذلك. وزادت بقولك الحمد لله، وفيه أن المعاني ما قدمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها. قال وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله، تمام كده. طيب، الشيخ البراك حفظه الله قال في التعليق على كلام يعني ابن جزي، قال وعزى ابن جزي هذا التفضيل إلى المحققين ولم يذكر بعض أعيانهم ومن أي طائفة هم. قال فمجرد قول عند المحققين لا تكفي، وفي دعوة هذا التفضيل نظر، وفي دعوة هذا التفضيل نظر. وبدأ بقى يرد يقول إن لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله رب العالمين. ولعلكم إن شاء الله تقرأوا التعليق الشيخ براك كامل، تقريبا صفحة ما شاء الله كاملة يعني، ماشي كده. قال السادسة قال الرب وزنه فاعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه 4: الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها تصلح. الإله والسيد والمالك والمصلح، وفي رب العالمين، يعني كلها تصبح في رب العالمين، يعني الإله الذي يعبده جميع العالمين طوعا أو كرها، والسيد الذي يملك جميع العالمين والمالك أيضا والمصلح لهم. إلا أن الأرجح معنى الإله الاختصاص بالله تعالى، كما إن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. السابعة، ملك قرأه الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأ عاصم والكسائي بالألف يبقى مالك، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. وقرأت الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه. يقصد أي جماعة هنا الجماعة؟ يقصد أي قراءة؟ قالون ورش حمزة ورش، نعم يعني يرجح ملك. تمام، جزاكم الله خيرا. صح، لا مش حفص يا جماعة، قريتنا احنا مالك، انتوا ما متهوش، ربنا يلعنكم. يعني هي دي اللي احنا حافظينها، يعني مالك. تمام، طيب ليه بقى اختار ان الارجح؟ تمام، يعني الاثنين يا جماعه وردين، يعني الاثنين وردين. تمام، طالما طبعا بشروط القراءات المعروفه، عشان دي يعني تاخد حكم القراءه الصحيحه. تمام، والتواتر والشذوذ والكلام ده. فيقول الاول ان الملك اعظم من المالك. الملك اعظم من المالك ليه؟ طيب، اذ قد يوصف كل احد بالمالك لماله، واما الملك فهو سيد الناس. ماشي. والثاني قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضيه. يعني بص، مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين، هو قال لا، مالك مش هنحط كلمة مجيء أو الأمر، مالك يوم الدين على طول. تمام كده، قال أنها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضيه. قال لأن تقديرها مالك الأمر، مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين والحذف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وإجراء الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيها حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ ملك بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذة. الثامنة، الرحمن الرحيم. وملك صفات، فإن قيل كيف جرى ملك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ يعني اسم الفاعل مالك وملك دي إضافة غير محضة، يعني غير حقيقية. تمام كده؟ يقول فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. يعني الإضافة تكون غير حقيقية لو أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال. تمام كده؟ التسعة، يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا من معاني الدين الحساب، مالك يوم الحساب، والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. العاشرة، إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر. فاقتضى قول العبد إياك نعبد أنه يعبد الله وحده، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر، أنه لا يستعين إلا بالله وحده. الحادية عشرة، وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. يعني الكلام ده يعني إياك نعبد وإياك نستعين، ده رد على القدرية والجبرية. القدرية اللي هم بيقولوا، أو خلينا أقول الجبرية اللي هم ينفون فعل العبد، يقولون العبد مجبر، خلاص كده العبد مجبر، فيقعون بها في المعاصي والكبائر بل والكفر. الكفار كانوا قدرية أصلا، خلاص طبعا قبل التأصيل للقدرية أصلا، تمام. فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، يعني إيه ده، يعني أنت مجبر مثلا. فالإجبار ده الآية دي طبعا ترد عليهم، إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد، أنت ليك بتعبد، يعني ليك إرادة ولك مشيئة ولك اختيار، وما تشاؤون إلا أن شاء الله وده فضل الأمر معنا في التسرق وفي العقيد. يبدأ إياك نعبد إياك نعبد، نعم. طب وإياك نستعين ده رد على القدرية اللي هو ينفون قدرة الله على فعل العبد. طب وإياك نستعين، تستعين بالله عشان يعينك سبحانه وتعالى، هو فعلا الآية وما تشاؤون إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. ففعلا كان الآية جمعت بين حظ العبد وحق الرب سبحانه وتعالى. طيب وإياك نستعين. الثانية عشرة، اهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، ده سؤال جميل جدا. قال فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت، اللهم اهدنا يا رب العالمين، أو الزيادة منه، محتاجين زيادة هدى. فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. وطبعا تكلمنا في المصلح المنير، يعني أطلنا النفس في اهدنا، والهداية ازاي فعلا الإنسان يحتاج الهداية، وفي أمور عظيمة جدا الإنسان يحتاج فيها الهداية، خلاص بأنواع الهدايات المختلفة. وكنا نصحنا بكتاب اسمه بدائع التفسير لابن القيم رحمه الله، مجمع كلام ابن القيم من كتبه في ما ألف من التفسير، خلاص قلنا فعلا ابن القيم أبدع في تفسير الفاتحة في الكتب المجمعة في المدارج وبدائع الفوائد وغير ذلك. فممكن بقى ترجعوا ليه تشوفوا بقى يعني اهدنا. وبرضو كتاب أول مرة صلي وكل الصلاة طعم آخر، برضو ذكر برضو بعض المعاني الرائعة جدا في تفسير سورة الفتح. قال الثالثة عشرة، قال قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك هي السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة، ده واضح. وكذلك قدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. الشيخ البراك يعني هذه بعض التقديمات. الشيخ البراك يقول هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن العبادة هي الغاية المطلوبة من العبد التي يجب على العبد القصد إليها والاستعانة وسيلة للتحقق بالعبادة. طيب الخامسة وصلنا الرابعة عشرة، نعم. ذكر الله تعالى في أول هذه السورة عن طريق الغيبة ثم على الخطاب في إياك وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. يعني الالتفات، التفات من متكلم إلى غائب أو من غائب إلى متكلم. لو أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إياك، ده التفات، تمام. قال وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. الخامسة عشرة، الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير والشر، ده معنى الصراط. يا جماعة لو في حاجة مش واضحة أثناء التوضيح ده أخبرونا، يعني لو في حاجة مش واضحة، كلمة حاجة إيمانية، حاجة يعني حتى لغوية أو كده، تفضلوا. طب يا جماعة تاني، حاضر. بخصوص إياك نعبد وإياك نستعين، ليه ربنا سبحانه وتعالى قدم العبادة على الاستعانة. خلاص ذكرنا في المصباح المنير أقوال، قرابة 9 أقوال، تخيلوا كده قرابة 9 أقوال لابن القيم رحمه الله وغيره. إن ليه ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، مش إياك نستعين وإياك نعبد، يعني يا رب أعني الأول وبعدين هعبد، لا. فاهمين كده؟ إياك نستعين يا رب أعني الأول وبعدين أعبد، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. خلاص ففيها أقوال، اجتهادات بقى العلماء. ففي قول من ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم إن الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة حظ العبد والعبادة حظ الرب، فيقدم حظ الرب على حظ العبد. ده قول اللي هو ده هنا قربته كده، تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. إيه الوسيلة؟ اللي هي العبودية، دي الحاجة، أنت محتاج تعبد ربنا. تمام، إياك نعبد وإياك نستعين. طب إياك نعبد هي دي الحاجة، خلاص كده، وإياك نستعين دي وسيلة. فهنا يقول أن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، لا. إزاي يا جماعة؟ ركزوا معنا، الله يستركم، ربنا يحفظكم كده. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد دي حاجة، والوسيلة دي الحاجة، احنا محتاجين عبادة، الوسيلة لذلك الاستعانة. تمام. بس فالمهم الشيخ البراك هنا ذكر أقوال أهل العلم في ذلك، إلى أن قال عن بعض العلماء فالعبادة هي المقصد، فيعني الاستعانة عبادة. وقال والذي نراه في سبب التقديم أنه من باب تقديم الأهم، يعني تقديم الأهم على المهم. تمام كده، يا رب يسر، ماشي. قال ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصلاة المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ الصراط بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة والأصل فيه السين، وإنما أبدل منها صاد لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق. وأما الزاي زي لحرف الزال، يعني نحن نسميه الزاي. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجخص. ده طبعا قراءات والحروف المعروفة في مخارج الحروف والتجويد. السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح هما النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم، من ده موافق لآية سورة النساء، قال ولقولي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السابعة عشرة إعراب غير المغضوب بدل، ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة، وهو قد جرى على معرفة، وقرئ بالنصب غير المغضوب عليهم على الاستثناء أو الحال. الثامنة عشرة أسند أنعمت عليهم إلى الله، والغضب إلى ما لم يسمى فاعله على وجه التأدب، كقوله وإذا مرضت فهو يشفين، يعني مع أن ربنا عز وجل هو الذي غضب عليهم، ولكن ده على وجه التأدب مع الله سبحانه وتعالى. عليهم الأول في موضع نصب، والثاني في موضع رفع. الآية الصلاة الذين أنعمت عليهم على المفعولية، مفعول به، الصلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الثانية في موضع رفع. تمام. التسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن بن حجر وصححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. سبحان الله، يعني ده كده يا جماعة واضح أن اليهود والنصارى، اليهود والنصارى مغضوب عليهم ضالين. طب ازاي بقى الآية دي؟ وجب واحد بقى يقول لك اليهود والنصارى يدخلوا الجنة معنا، انا صراحه بقى مش عارف ازاي دي، الا طبعا هو طبعا ضلال مبين، ده معروف تكذيب للقران يعني، عفانا الله يس. وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال، والاول ارجح لاربعه اوجه: روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلالة قائليه يعني من السلف ابن عباس وابن مسعود وغيرهما كثير، وتكرر لا في قوله ولا الضالين دليل على تغير الطائفتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أربعة: أن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب على غضب، والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم، ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الموفية 20 يعني خلاص بقى كده هيختم. هذه السورة جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة مختصرة منه. يا جماعة فعلا الاختصار ده عموما ده شيء صعب. يعني ايه شيء صعب؟ يعني مثلا اقول لك بص تعالى عارف كتاب المغني لابن قدامة 15 مجلد وفي بعض النسخ الحديث 20 تمام كده 20 ايوه ماله؟ الطهارة بقى والنكاح والطلاق والرضاع والصلاة والصيام والحج والزكاة والبيوع والرهن والمعاملة كله ده تمام، كله كل ابواب الفقه المعروفة ايوه ماله؟ اقول لك بص ينفع تختصره لي بس في ثلاث سطور؟ يا نهار ابيض ثلاث سطور؟ طب يا سيدي ثلاث صفحات ده بس خلي بالك تجيب لي كل المعاني اللي فيه ده صعب. فسبحان الله يا جماعه الفاتحه فيها كل معاني الدين، وفعلا ابن القيم ابدع رحمه الله في مدارج السالكين، واصلا بدا بالفاتحه بالمناسبه يعني، هو بدا بس كده قبل ما يبدا بقى في منازل في شرح المنازل، احنا قلنا منازل السائرين للهروي وابن القيم شرحها في مدارج السالكين خلاص. لا انت سبحان الله كنا نقرا كده ده في الفاتحه كله ده في الفاتحه وابن القيم بعدين يقول لك ما تنبهرش تعالى بس نكمل في الآية اللي بعديها، وعلاقة ده بالأعمال القلبية وتزكية النفس والعقيدة ما شاء الله. فيعني اللي عنده النفس شوية يستطيع إن شاء الله يقرأ مدارج السالكين الفاتحة فقط حتى ماشي، أو يعني خلاص بقى تقريب المدارج تمام اللي احنا بنشرحه فضلا. قال فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك تمام. الآخر هو مش تقارب مدارج السالكين، تقريب لعله مكتوب خطأ في النسخة نفسها تمام. نعم أم الكتاب فعلا كل معاني الكتاب ترجع عليها. فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاتمة أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة للدعاء الذي فيها، وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب آمين، وقيل هو اسم هو من أسماء الله، وهذا يعني في النظر لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها ولا يجوز تشديد الميم آمين يعني القاصدين، ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلف إذا جهر. يعني يستحب التأمين للمأموم والفذ يعني الفرد مطلقا سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر تمام. طيب كده فضل الله سبحانه وتعالى انهينا الفاتحة ماشي كده. طيب لو حد معاه سؤال في الفاتحة او شيء مش واضح كنا سرعة فيه تفضل الان. طيب هندخل ان شاء الله يا جماعة سورة البقرة. طيب كده الحمد لله انهينا الفاتحة، كذلك ان شاء الله يعني ما تسمعوها تاني لو في اي حاجه مش واضحه ان شاء الله، وكنا سرعة معلش النهارده ان شاء الله سلمنا فيها. هناخد اول 6-7 ايات كده من سوره البقره ونختم مجلس اليوم ان شاء الله. اتفضل يا شيخ عمرو. بسم الله جد يا شيخ. اتفضل يا حبيبي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم حسبك سلام حسبك ربنا يرضى عنك إن شاء الله ندخل بقى على آيات النفاق بعد بكرة عفانا الله لك من النفاق طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى قال ابن جزي رحمه الله قوله ألف لام ميم اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور طبعا يا جماعة الحمد لله في المصباح المنير خدنا درس كامل بفضل الله سبحانه وتعالى في الحروف المقطعة وأي صورة إن شاء الله تأتي معنا في المصباح المنير هنحيل عليها في الدرس الأول تقريبا كان ساعة وتلت ساعة وتلت في الحروف المقطعة بفضل الله طبعا اتكلمنا فيها بشيء من التفصيل خلاص وكلام ابن عاشور رحمه الله وذكر بقى أوجه كثيرة جدا وبنحاول بقى نردها على ثلاثة أصناف وكده يعني فهنا هيوضح برضو بعض الكلام يعني فيها قال ألف لام ميم اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور وهي ألف لام ميم صاد طبعا بالمد يعني في الوقت وألف لام راء وألف لام ميم راء وكاف هاي عين صاد وطاها وطا سين ميم وطا سين وياسين وصاد وقاف وحاميم وعين سين قاف ونون فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور ويقول المحقق لم أقف عليه مستندا إلى أبي بكر وقال قوم تفسر وقال قوم تفسر ثم اختلفوا فيها فقيل هي أسماء للسور وقيل أسماء لله وقيل أشياء أقسم الله بها أسماء لله يعني يروى عن ابن عباس أنا الرحمن أعلم ألف لام راء أنا الرحمن أرى وهكذا وبرضه مر معنا شيء بسيط يعني في سورة يوسف بس أنا بفضل الله أطلنا النفس في سورة البقرة في المصباح المنير فألف لام ميم يعني قلنا عشان إن شاء الله نقول يعني شبه يعني استفدنا في الأمر ده برضه بحد معين يعني مش اللي هو كثير جدا لكن يعني أطلنا النفس إلى حد ما بحيث يبقى تمام في الأمر ده ونحيد عليها وقيل حروف مقطعة من كلمات فالألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد ومثل ذلك في سائرها وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين التي تبقى هذه الأمة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره ده لا يصح ابن كثير رحمه الله ضعف هذا وغيره وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغ 903 وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فيصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض احنا يا جماعة قلنا إن شاء الله بنحاول نوضح بعض الكلمات في اللغة طب لو حاجة كده الإنسان يعني يعمل نفسه مش واخد باله وما يزعلش في الدرس وبعدين بقى يزعل بعد الدرس يسأل ماشي ان شاء الله في مستوى معين لسه لم يصل له في النحو، حتى لو حاجه طبعا فضلا على الاساسيات يتعلم. لكن طبعا الانسان ما ينبهرش، لان ده طبعا شفت كده بنفسي، لا اخر يقول لك ان شاء الله قربت ادخل على عرفية ابن مالك، خلص العجروميه وبعدين قطر الندى وبعدين عرفية ابن مالك. اللهم بارك ما شاء الله، ربنا ينفع بيك يا حبيبي يا رب. كلامك تمام. طب اخبار العقيده؟ لا لسه والله ما بداتش ولا في اي كتاب. طب واخبار التفسير؟ لسه والله. طب الفقه برضو؟ ده برضو شويه ولسه، شويه ولسه تخلص. لا شويه ولسه هبدا. طب ما ليه؟ يقول لك عشان افهم ده كله باللغه. طب انت الان لو مت طبعا تسال في القبر التمييز مثلا وممنوع من الصرف والحاجات دي؟ يقول لي لا. اما يقول لي طب ليه كده؟ يقول لي والله انا شايف. انت شايف براحتك. للاسف في ناس كثيرين جدا بتطلب العلم وكده باللي هي شايفاه، مش اللي هو الاديان لله سبحانه وتعالى. ايوه انت ضد النحو؟ لا والله، الانسان يشوف الاولويات وبعدين بقى يشوف اللي يخدم على كده. يعني معقول الانسان يكون قوي جدا في النحو وفي الاسماء والصفات ضعيف؟ يوم هادي لله، نسال الله العفو والعافيه، ربنا يرزقنا لكم الحكمه يعني. فالافضل طبعا الحاجات الاساسيه، وبعدين بقى خش يا سيدي يعني خلص كل الكتب، ربنا يكرمك. وكذلك بقى في القراءات، تلاقي بقى مهتميه ما شاء الله بالقراءات تمام. طب والحاجات الاساسيه؟ ما فيش. مهتميه بقى بحاجه معينه؟ طب والحاجات الاساسيه؟ فيا جماعه يعني الانسان يسال الله سبحانه وتعالى الحكمه والتوفيق، ويسال يعني اهل العلم ويشوف السلف ايه في طلب العلم. طيب قال فالرفع على انها مبتدا او خبر ابتداء مضمر، ده سهل لحد الان يعني اللغه هنا. والنصب على انها مفعوله بفعل مضمر. والخفض مضمر يا جماعه يعني ما فيش، مش موجود، محذوف. والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لأفعلن. طيب وانما سكنت لانها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة، فسكونها للوقف لا للبناء، كقولك في العدد 1-2. ذلك الكتاب هو هنا القرآن. ممكن بقى نشوف لو كده نجيب الدرس بتاع ألف لام ميم، فده بقى نشوف كده بعد ان شاء الله. يعني الباب ده كده يكون شبه تسد، اي حرف مقطع في القرآن يمر عليك انت خلاص عارف يعني راسك من رجلك فيه وعارف ايه اللي حصل تمام، واصلا منشأ الخلاف كله ازاي في الامر ده يعني بين السلف والعلماء. ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والانجيل، وقيل اللوح المحفوظ، والاول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام، ويشهد له مواضع من القرآن المقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله، فقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن باتفاق، وده اسمه تفسير القرآن بالقرآن. وطبعا من أجمل التفسير كده التفسير ابن كثير، خلاص يفسر القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بأثر السلف، ثم القرآن بأثر التابعين، خلاص. طيب طبعا في اضواء البيان في اضاحه القران بالقران شرح تنقيط، لكن مش كل الايات، مش كل الايات القرانيه. وطبعا ما شاء الله يعني بيطيل النفس في اشياء كثيره جدا رحمه الله. قال وخبر ذلك لا ريب فيه، يعني ذلك الكتاب ايوه ماله لا ريب فيه اي لا شك فيه. وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا ذلك الكتاب جمله مستقله فيوقف عليها. احنا برضه دي اتكلمنا فيها في مصباح المنير، الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وينفع ذلك الكتاب لا ريب وتقف فيه هدى للمتقين، يعني هو ذلك الكتاب لا شك، بعدين تقول فيه هدى للمتقين، خلاص. يقول هنا لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل. فيه خبر لا فيوقف عليه، لا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فتقف. وقيل خبرها محذوف فيوقف لا ريب، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب تقف فيه هدى المتقين. والأول أرجح لتعيني في قول لا ريب فيه في مواضع أخر. فانقيل فهل قدم قوله فيه على الريب كقول لا فيها غول؟ فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر. يا جماعة الله يرضى عليكم الحاجة مش واضحة من دي قولوا، اللي ممكن سام مثلا بيتكلم عن حاجة معينة شايفها سهلة فتطلع صعبة عند ناس، ممكن حاجة يعني شايفها لا مفيش حاجة هشوفها صعبة الناس تشوفها سهلة، يعني هيبقى العكس. طيب فلو في حاجة معلش هي محدش يتخض. طيب اتفضلوا كده. بصوا يا جماعة دايما دايما بنقول كده، كل كتاب الإنسان يدخله بيطلع زي ما هو، هو كده ما انتفعش بل ضيع وقت على الفاضي، أو يعني ذكر نفسه حاجات بسيطة. بمعنى حد بقى عايش في نفس المستوى دايما في التفسير عمال يقرأ نفس الكتب مستوى عرضي كده مش هيقدر يطلع لفوق أبدا خلاص، فكلهم يقول لك أصل ده صعب. طب ماشي طبعا لابد أيوة من التدرج بشكل فقهي، يعني فقهي يكون فقه الإنسان فقيه عشان يستفيد، بحيث يعني الدرس يكون هو خد فعلا معلومات زيادة. هو ده حتى على المستوى الشخصي الإنسان يحبه لنفسه تمام، والإنسان يعني ينصح به الناس. لكن بقى اللي هو عايز يا ده أنا في حاجة ما فهمتهاش في الدرس، طب خلاص يبقى مش لاعب، ده يبقى صعب، ده دي عقلية أطفال، وإن شاء الله طبعا يعني نحسبكم كذلك بعيدا عن كده تمام البعد خلاص. طيب ممكن شرح الجواب حاضر، لو لقف على لا ريب فيه هيكون الخبر محذوف، ولو لقف على فيه لا مش واضحة دي معلش، لكن شرح الجواب حاضر. صلوا على النبي يا جماعة كده. الجواب ابن جزي، بصوا برضو قلنا كده في المقدمة ان من ميزة هذا التفسير ان هو بيرمي الاشكال، انت اصلا مش واخد بالك ان في اشكال، تقول اه والله ده كلام صح تمام، فيرمي الاشكال وبعدين يديك الحل. الصوت كده طب واضح يا جماعة؟ الصوت واضح كده؟ طب الحمد لله. ايه بقى الاشكال؟ فينقيل فهل قدم قوله فيه على الريب كقول لا فيها غول، يعني هل قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب فيه لا ريب هدى للمتقين، فيه هدى لا ريب تمام ايوه، فيه هدى لا ريب يعني فيه اشياء تهدي الانسان لا شك في ذلك، فيقول انما قصد نفي الريب عنه، يعني هو ده المقصود تمام. فلو قد يعني طالما قصد ذلك يبقى يقدم المقصود نفسه يقدم، بمعنى لا ريب ده يقدم على فيه، لان هو ده المقصود. الانسان لما بيتكلم بيقدم الاهم فالمهم بالنسبه له، يعني اقول لك اياك نعبد، طب انا ممكن اقول لك اعبد اياك ايوه صح تمشي نحن نعبد الله، لكن لما نقول اياك نعبد اي لا نعبد الا اياك يا رب، فده التقديم اللي هو الهدى الاختصاص. فانا بقدم حاجه في الكلام يبقى انا حتى العرب تقول كده اللي بيقدم حاجه هو ده بيحتاجها، يعني يحتاج يوصل المعنى ده الاول. فيقول انه انما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان اشاره الى ان ثم كتابا اخر فيه ريب، كما ان لا فيها غول إشارة تمام، لا فيها غول يعني دي ما فيهاش غول اللي هي الخمر. طب ليه؟ لأن غيرها فيها غول اللي هي الدنيا تمام. طيب لو ربنا قدم سبحانه وتعالى فيه يعني ذلك الكتاب فيه لا ريب هدى، يعني ذا فيه تمام، هيبقى غيره هيكون ممكن فيه ريب تاني، فلا الله سبحانه وتعالى نفى الريب عن هذا الكتاب فقط، يقصد كتاب آخر لا ريب فيه تمام أيوة صح خلاص كده يا جماعة. لو ما ضحتش نعيدها تاني، لو ما ضحتش نعيدها تاني، وإنسان جماعة يمارس عبادة الصبر تمام يعني بالراحة. طيب حلو الله يبارك فيكم يا رب. لو وقفنا على كلمة فيه طبعا احنا انا مش قصدي بس حاجه بقول لكم يعني اطلنا كده في تفسير ابن كثير من باب يعني تجتهدوا ان شاء الله وتدخلوا معانا بالشروط، يعني حفظ قدر معين من القران وغير ذلك والتفسير برضو. وطبعا استفدنا اكثر من هنا بالمناسبه، يعني انت بقى فعلا تقال ان شرح المصباح المنير بده يعني رأي الثاني اكبر بلا شك، اقول كده حتى عشان الانسان يتهيئ نفسيا ان ده مش كل في الكل يعني، وده بقى خلاص ما فيش علم تاني. لا طيب لو وقفنا على كلمة فيه هيكون الخبر كلمة فيه. ثواني كده، ذلك الكتاب لا ريب. والله دي مش واضحة، معلش مش عارف. ما احنا دي ما قلنا هي دي معناها اتنين. فعلى لو خبر لا يوقف عليه فيه هيكون خبر لا، لا ريب فيه، وخلاص الجملة كده كملت. الخبر ما تتم به الجملة. الناس بتوع العرب اللي زعلانين يصلوا على النبي كده والدنيا سهلة إن شاء الله. الخبر ما تتم به الجملة. الشمس مالها؟ مشرقة. رابعة ابتدائي سهلة، تمام. الشمس مشرقة. طب الشمس المشرقة مالها؟ لسه، يبقى لسه ما فيش خبر. طب يبقى احنا لو وقفنا على فيه هيبقى خبر لا، تمام، لا ريب فيه يوقف عليه، وقيل خبرها يكون محذوف، تمام. هيكون برضو فيه تاني، طيب ماشي. قال هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان ولو كان بمعنى البيان لعمة كقوله هدى للناس، وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ، وخبره فيه عند من يقف لا ريب أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة. يعني جماعة العامل في الحال بمعنى الإشارة هيكون التقدير ذلك الكتاب أشير إليه أو أنبه عليه حال كونه هدى. طيب للمتقين مفتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغات. برضو جماعة هو يعني دي هتثير إن شاء الله حفظة الإنسان، هو لو حتى مثلا مش مخلص الأجرومية وحاجة بسيطة كيف النحو، يعني يشوف حد ويقرأ معاه ويدرس على يده، لأن فعلا يا جماعة النحو متعة، النحو متعة، وسبحان الله يعني له فوائد عظيمة جدا، تمام؟ ماشي. قال نتكلم في التقوى في ثلاثة فصول، نختم إن شاء الله بها الآن. والله طيب مش عارف. قال الأول في فضائل المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة. ليه جماعة قلنا خمس عشرة وانت بتعادنا من النحو؟ لا والله بس عايزين نعرف ليه خمس عشرة. طب صحيح كده تخالف المعدود والعشرة توافق، ماشي. قال الهدى لقول هدى للمتقين، نتكلم في التقوى في فضائله. والنصرة إن الله مع الذين اتقوا. والولاية أو الولاية برضو لقول الله ولي المتقين. والمحبة يعني جماعة الفضل الإنسان يكون متقي ربنا، إيه الفضائل اللي ياخدها؟ إن ربنا يهديه وينصره، وبرضو على مستوى الأمة، وإن ربنا يتولى أمر الأمة ويدبر لها وينتقم من أعدائها. طبعا الآن التقوى قليلة، فديك بتشوف طبعا حالنا كمستوى فردي وحال الأمة. والمحبة فإن الله يحب المتقين. والمعرفة لقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ودي برضو كثرة التقوى تفيد كثرة العلم الشرعي وكثرة حضور الأدلة وكثرة الاستمتاع بالعلم. كثرة الذنوب تفيد قلة علم وانعدام بصيرة وسواد في القلب لغير ذلك من أضرار الذنوب والمعاصي. قال والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتيسير الأمور، اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين، لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وغفران الذنوب، وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين، والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. شفنا جماعة ثمرات التقوى عظيمة جدا. والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودخول الجنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا. آمين يا رب. اللهم اجعلنا من المتقين، لا الدعاء يكون بهمزة وصل لا قطع. يعني مثلا اقول لك اكتب، اكتب، اكتب الف، معلش يعني حاجات بسيطة كده، الف كاف تهبة، ما حطش الف قطع، اكتب هي دي كده اكتب. انا لو واحد قال لي انا لو واحد مثلا قال لي اكتب الدرس، انت اللي هتكتب، ممكن يقول لي لا انا قلت لك اكتب الدرس، اقول لا انا فهمت، اكتب انت اللي هتكتب خلاص. لكن طبعا بالسياق واحنا كمصريين يعني واللغه بتاعتنا كده معروفه فالانسان بيفهم يعني ان شاء الله. بس فاللهم اجعلنا وصل، لكن اجعلنا حتى مش اجعلنا. تمام، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. امر الثلاثي وصل، تمام. طب مضارع همزه قطع، طب مثال كده. حد يدينا مثال؟ اكتب، لا اكتب يا جماعه، لا اكتب، اكتب بتكلم عن نفسه. تمام ماشي. طيب يا جماعه بسم الله، الفصل الثاني، البواعث على التقوى عشرة. عشرة عربية يا جماعة، خلاص خلاص نكمل عشان الناس، بعض الناس كده ممكن تقول يا عم كفاية نحو احنا ماشي. عشرة ما خبر ما شاء الله، واحد، تمام. لا يا جماعة فين الشعور كون كيف ابتدائي بقى الفصل كون عمالة بقى يزيد وكذا وكذا، وانت بقى بزيد في النص، ممكن بقى الفصل يسكت في النص صورك بقى يطلع في الزيطة انت، يبقى شك الله مستعد. تمام، ربنا علمنا اياكم يا رب. شوف الاخ ماش... انا عايز ادرس نحو كده، مش هينفع الحوار ده. اقول لك شوية حوارات والله بس وبتاع وكده، ما شاء الله يا جماعة اللغة بتاعتكم عظيمة. حد كده احيانا كده يقول لي والله بس معايا كم حوار كده، واحد عمال يحور عليا بقى وبتاع وكده، ايه وبتاع ويحور عليا وكده وبتاع. يا عم انت الله المستعان، ولك بلد بتاعت حوارات ووضح الكلام. خلينا عم نكمل الكلمتين بتوعنا عشان ننهي الدرس. انا فاهم يا جماعة بهزر معاكم، انا فاهم يا عم، احنا مش جاي من الهند. طيب ايه بقى البواعث على التقوى؟ الله يجعلنا وياكم من المتقين يا رب العالمين. عشرة، تمام. رقم واحد، خوف العقاب الدنياوي، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعاقب الانسان في الدنيا، ربنا عافينا رب، في رزقه، في صحته، في اي شيء يتعلق بالدنيا. اثنين، خوف العقاب الاخروي، يعني ربنا يمسك رزقه الديني عن هذا العبد الذي لم يتقي الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ربنا عافينا واياكم. ثلاثة، ورجاء الثواب الدنياوي برضو، ورجاء الثواب الاخروي، وخوف الحساب والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة، ان ربنا يراك ويراني ويراكم جميعا. والشكر على نعمه بطاعته، يعني انا اشكر ربنا عن نعم الدهالي، ده نوع من التقوى. والعلم لقوله انما يخشى الله من عباده العلماء، وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. يا سلام. الفصل الثالث، درجات التقوى خمس، أن يتقي العبد الكفر، أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد، وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. يا سلام. الذين يؤمنون بالغيب، فيه قولان، يؤمنون بالأمور المغيبات، هنختم إن شاء الله يا جماعة، كالآخرة وغيرها. فالغيب على هذا بمعنى غائب، الغائب إما تسمية بالمصدر كعدل، يعني تسمية العدل بالعدل، تمام، الغائب الغيب، وإما تخفيفا من فيعل كميت كميت عفوا. والآخر يؤمنون في حال غيبتهم أي باطنا وظاهرا. يعني يا جماعة الذين يؤمنون بالغيب الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا يعني ليس شهادة تمام. الحاجة القول الثاني يؤمنون في حال غيبتهم يعني وهم طيب طب أنا أقول لي حاضر يعني هم في حال غيبتهم عن الناس مثلا وكذا هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويتقون الله سبحانه وتعالى. الأخت تقول مقام المشاهدة أعتقد ليس من عقيدة أهل السنة. لا طبعا إزاي يا جماعة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أي تراه الرؤية المشاهدة أي تراه بقلبك تمام. وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون وعلى الثاني في موضع حال ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت أو نصبر أو نصبا على إضمار فعل أو رفعا على أدناه خبر ابتداء. ويقيمون الصلاة إقامتها عملها من قولك قامت السوق وشبه ذلك. والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل. ينفقون في ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة، والثاني أنه التطوع، والثالث العموم هو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص. والذين يؤمنون اختلف هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو هم غيرهم، وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده بما أنزل عليك أي القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل. إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن. طبعا شوف خلصنا نتوقف عشان بس نوضح كم معنا إن شاء الله المرة الجاية. وطبعا سورة البقرة سورة عظيمة جدا لها فضائل كثيرة جدا يعني أكيد تعلموها إن شاء الله. ممكن بقى ترجع إن شاء الله المقاصد الصور اتكلمنا بقى عن سورة البقرة والترابط اللي فيها والقصص اللي فيها مقاصد الصور القرآن الكريم بفضل الله. السورة برضو بدأت بذكر خمس آيات مؤمنين هو الكتاب ذلك الكتاب. في ناس تعملوا معه صح دول مؤمنين، في ناس كفروا به إن الذين كفروا صنع عليهم أنذر سبعا لم تنذرهم، في بقى الناس قالوا لا طب احنا نحاول نمسك العصا من النص هم المنافقين نفاق أكبر اللي هم لم يؤمنوا بالكتاب. فطبعا أطال النفس الآيات طبعا أطالت النفس يعني في الكلام على المنافقين لأنهم أخطر على الإسلام من الكفار تمام. فإن شاء الله نستكمل المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.